إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وهو يبين تلك العاقبة وذلك الضرر والخطر. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. نعم، هذا إفلاس في المال في أمر الدنيا وهو أهون. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الناس إلى أمر جلل، إلى أمر غاية في الأهمية، إنه ما يتعلق بيوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة من صلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضى لبعضهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. هذا من عاقبة الظلم إخواننا، إنه من عاقبته أن تضيع على العبد حسناته وأن يجد ظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، يكفي من هذه الظلمات أنه تضيع عليه حسناته، فإن فنيت قبل قضاء ما عليه طرحت عليه سيئات المظلومين، فيرجع ميزان السيئات على الحسنات، فتلك من الظلمات. وإن الآخرة لفيها الظلمات، والناس يأتون يوم القيامة بأنوار بحسب إيمانه وبحسب سلامته من الآثام والذنوب. فمن الناس ناس معهم أنوار كالجبل العظيم، ومنهم من معه نوره كالقصر، ومنهم من معه نوره في إبهاره يضيء أخرى ويطفأ أخرى، فإذا أضاء مشى وإذا طفئ قام، وهو على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا فيما يتعلق بأهل الإيمان. وأما أهل الفسوق والكفران فيجدون ظلمات حقيقية يوم القيامة. فالظلمات معنوية وحسية حقيقية يجدها من ظلم الناس. ألا فليتق الله جل وعلا امرؤ يعرف ما للظلمات من عاقبة سيئة في هذه الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حق حمده، وصلاة وسلاما على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين، إن فإن الظلم كما سبق له ضروب كثيرة تتعلق بالدماء والأموال والأعراض. ربما كسر إنسان يد إنسان ظلما، أو سنه، أو جرحه، أو قتله، أو آذاه في أهله وفي عرضه أو في ماله. قد يقذف إنسانا بزنا، وسبق معنا الحديث، وقذف هذا أي رماه بالزنا، فذلك من الليل من أعراض الناس. وقد يسبه، قد يغتابه، يقول إن فلان سيء الأخلاق، إن فلان طويل، إن فلان قبيح، إن فلانة قصيرة، إن فلان شحيح، إن فلانا متكبر، إن فلانا يأكل أموال الناس. يذكره بما فيه في غيبته، فإن قال فيه ما ليس فيه فذاك بهتان. قد يخفى على بعض الناس أنه لو قال في شخص ما هو فيه قد يظنه ليس من الغيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا للغيبة ذكرك أخاك بما يفرح. فسئل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهد. فهذا فيه، ومنه نقد الكلام على وجه الإفساد لا يدخل الجنة نمام، لأنه يظلم أخاه بنقل الكلام، وأسوأه لو غيره من سياقه أو كان لذلك يزرع فتنة بين الناس وفسادا عريضا. إخواننا، الظلم بأنواعه محرم، وأشرت من قبل إلى أن تعاقب الربا وأن خيانة الأمانة وجحد العارية منه يودعي إنسان عند شخص مالا فيجحده، يقول: ما وضعت عندي مالا، أو يتصرف فيه بتجارة ونحوها ولم يؤذن له. فهذا من التصرف في أموال الناس. ومنه ما يتعاطاه الإنسان من الرشوة وما يشبهها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن المثبية وكان عاملا لجمع الصدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته المشهورة أنه يستعمل الرجل فيقول: هذا أهدي لي وهذا لكم، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه؟ فالرشوة محرمة، وهكذا أخذ أموال الناس من غير رضاهم ومن غير سبب شرعي ظلم لهم. وكذلك تفويت الأعمال وعدم أدائها مع أخذ الأجر عليها في الوظائف الخاصة والعامة إنه لمن الظلم إخواننا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح. قال أهل العلم: الشح هو كالبخل لكنه أشد منه، لأن الشح أن يمنع الإنسان ما يتعلق بالأموال، ولا هذا البخل. وأما الشح فهو كذلك، ولكن فيه طمع وحرص على ما في أيدي الناس، وهو عام يتعلق بالأموال وغيرها، فهو كالبخل ولكن يفارقه أنه عام في الأموال وغيرها، وفيه زيادة معنى وهو الحرص على ما في أيدي الناس. ولذلك لما بين النبي عليه الصلاة والسلام محذرا هذه الأمة واتقوا الشح، بين خطره وعاقبته في الدنيا والآخرة، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حمله على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم، هذا من عاقبته، لأن من يبخل بما عنده وهو مع ذلك يحرص على ما ليس عنده فإنه يعتدي على الناس في أموالهم وفي دمائهم، ويحرص على قضاء وطنه وشهوته بغير حق، وعندئذ يعميه حرصه المذموم، يعميه عن الخير وعن عاقبة الضرر، فيؤدي به ذلك إلى سفك الدماء. يحرص الناس على الأموال، وكثير من الناس يحرص على اكتسابها من أي وجه كان لا يبالي أمن الحلال أمن الحرام. ومنها هنا يجري بين الدول وبين القبائل والأفراد من العدوان على أموال الدول أو على أراضي الناس في مراعيهم في مزارعهم فيما يمتلكون من ثروات بسبب هذا الشيء حملهم على أن سفكوا دماءهم. نعم تسفك دماءهم ويجري اقتتال واحتراق ويروع الآمنون ويشرد الناس يكتم الأطفال وهكذا ما يصيب المجتمع جراء مثل هذه الفتن من أعظم أسبابه الشرك. أما رأيت إنسانا يخاصم الآخر وقد يكون محقا من وجه مبطلا من وجه فيظهر الحق الذي عليه ويكتم باطله فهذا من الشرك. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ما يجري بين المرء وزوجه بين الرجل والمرأة وتجري خصومة قال الله جل وعلا وأحضرت الأنفس الشر هي تذكر ما لها وتخفي ما عليها وهو يذكر ما له ويخفي ما عليه فهذا يحرص على إرادة الخير لنفسه ولا يؤدي الذي عليه ويطمع فيما عند الناس. وحملهم أيضا على أن استحلوا محارمهم. المحارم عامة وإن كان الذهن ينتقل أولا إلى ما يتعلق بالأعراض فهنالك هتك للأعراض بسبب الشح إنه الحرص والطمع فيما عند الآخرين وهذا موجود في أصناف من الناس. تقول له زوجة ولكن يمتد نظره إلى غيرها في طريق المحرم وهي لها زوج وكذلك نظرها إلى غيره إلى غيره من الأزواج وهكذا عامة الناس. وإن لم يكن يكون من المتزوجين يحرصون على قضاء الوطر لكن على غير حقه وبغير وجهه الشرعي فيؤدي ذلك إلى انتهاك الحرمات فيقع الناس في الفاحشة وعندها يجري ما يجري ما يحل من غضب الله وسخطه. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد معاشر المسلمين فاتقوا الله تعالى أدوا الواجبات وذروا المحرمات وتزودوا بفضائل الأعمال والطاعات والحسنات تفوزوا عند رب الأرض والسماوات. معاشر المسلمين نقف في هذه الجمعة عند حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إخواني في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لما يجب أن يتقى من الناصح من الحريص على هذه الأمة. وكان من حرصه أنه ما من شيء يقرب العباد إلى الله إلا وقد دلهم عليه وحثهم عليه وأمرهم به وما من شيء يباعدهم عن ربهم إلا وقد حذرهم ونهاهم عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول هنا اتقوا الظلم واتقاؤه يقول بالمجاملة والمباعدة. اتقى كذا إذا جعل بينه وبين ذلك الشيء وقاية ويحصل ذلك بالابتعاد بالاجتناب. اتقوا ماذا؟ اتقوا الظلم. الظلم عام يشمل ظلم الشرك وظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره، وأشده الأول لأن الإنسان يجعل حق الله لغيره ويسوي بين الله وخلقه، وذلك غاية الظلم. وفي قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا يحذر الإنسان هذا النوع حذرا تاما شديدا، يعرف هذا الظلم بأنواعه ويعرف مداخله وطرقه المؤدية إليه وأسبابه وذرائعه ليتجنبه. وإن كان المقصود من هذا الحديث بحسب سياقه أن الظلم الذي يتقى ظلم الإنسان لغيره، وإن كان كما سبق اللفظ عام صالح لتحرير الأنواع الثلاثة، أن يظلم العبد نفسه بالشرك بحملها ما لا تطيق، أو بأن يفعل ما به تعذب، وبظلمه لخلق الله جل وعلا. ومقصودنا في هذه الخطبة خاصة أن نبين هذا النوع الثالث، أعني ظلم العبد لإخوانه ولخلق الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يراعي حق أخيه المسلم، أن يحفظ له حرمته، أن يؤدي إليه ما افترض الله عز وجل عليه من حقه، وأن يمسك عن ضرره والإضرار به. ولذلك كان من أصول الأخلاق أن يمنع الإنسان نفسه من ظلم الناس، وأن يكف شره عنهم، هذا فضلا عن بذل المعروف والندى والخير له، وعن احتمال ما قد يصل إليه من أذاهم وضررهم. إخواننا، الظلم يقع في الأنفس وفي الأعراض وفي الأموال. لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر ويسأل أصحابه رضي الله عنهم بعدما بين لهم أن الزمان قد استدار، السنة 12 شهرا، إلى أن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال وأي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ظنوا أنهم سيسمي البلد بغير اسمه، فقال أليس البلد، وفي لفظ أليس البلد الحرام؟ قالوا بل. قال فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن حرمة ذلك البلد أعني البلد الحرام مما استقر علمه عند كل مسلم ومسلمة. وإن حرمة الشهر هو شهر ذي الحجة أعد الأشهر الحرم. وحرمة اليوم لأنه في يوم النحر وهو من الأشهر الحرم وهم في البلد الحرام. يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه كهذا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله يا رسول الله. قال اللهم بشر. يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معالمه بما تصلح به دنياهم وآخرتهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إخواننا إن ظلم الإنسان لغيره ليس دائما بالاعتداء بأخذ حقه وهو منه، ولكن منه أن تمنع حقه الواجب عليه. قد يكون له حق عليه فتمنعه فهو نوع من الظلم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل الغني ظلم، وقال لي الواجب ظلم يحل ماله وعرضه. الذي يقترض من إنسان قرضا أو يستدين ثم يجد الوفاء فيؤخر السداد هذا ظلم. لي الواجب الذي يجد ما يقضي به دينا يماطل ويؤخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلم، أي هو ظلم لأنه منع صاحب الحق حقه. نعم التأخير نوع من الظلم. قد يظن الإنسان أنه مع تمكنه من السداد فيؤخر الشهر ويؤخر الشهرين، بل عند بعض الناس يؤخر السنة والسنتين فيبس نفسه فيقول قد أوفيته حقه، وهو لا يدري أنه قد ضربه بمجرد التأخير. لي الواجب ظلم وله عاقبة يحل ماله وعرضه، أي يحل للقاضي أن يبيع عليه ما عنده حتى يسدد ما عليه من الحق. يحل ذلك ويحل عرضه بأن يشتكيه المظلوم فيقول إن فلانا يماطلني، إن فلانا قد أخرني. هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم. اتقوا الظلم، اتقوا الظلم بأنواعه الثلاث، في حقوق الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قد يعتدي إنسان على غيره بضرب أو بسب أو بشتم أو بقذف أو بأخذ رشوة أو بتأخير سداد دين أو بغش في تجارة أو بتعامل بربا. كل ذلك من ظلم الإنسان لإخوانه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظلم مبينا أن ما تأخذ من حق الناس سيؤدى ولا إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هكذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أداء الحقوق كائن. ولهذا فليتخلص المسلم المؤمن العاقل من حقوق إخوانه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم من الأمراض والعقوبات. وما ينتج من الحروب والفتن وما يصيب الناس من الغموم جراء هتك الأعراض، بل ما ينتج بعد ذلك من اختلاط الأمثال وكثرة اللقطاء مما يورث ضررا في هذه الأرض وفسادا عريضا. وكل من يتمعن في الناس يجد حكمة هذه الشريعة ويجد نعمة العمل بهذه الشريعة وما فيها من صلاح الناس في دنياهم وآخرتهم. فلا إله إلا الله، كم مما يجري في هذه الأرض من ظلمات، وكم من يموت مغبونا ولم يجد حقه، وعندها يوم القيامة يحكم الرب جل وعلا ويقضي ويؤدي كل واحد ما عليه من حق، والله يحكم دام عقب الكفرين. لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة، حتى من عدل الرب جل وعلا ان الشاة التي ليس لها قرون اصابتها شاة لها قرون يقتص الله عز وجل. فكيف بأهل التكليف، ممن له عقل، ممن له دراية، ممن له نظر، ممن يتعلق به الأمر والنهي، افعل هذا ولا تفعل هذا، مع ما جاء من ترتيب الجزاء من جنة أو نار. ألا فليتدبر الناس هذا الأمر جيدا وليعلموا أن ما نهي عنه إنما لما فيه من فساد وضرر في العاجل والآجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الضررين للظلم والشح، أما ضرر الظلم فذكر هنا ضررا في الآخرة، وإن كانه ضرر في الدنيا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. لما حملهم على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فالشرع والعمل به يعود بالخير على الناس في هذه الدنيا والآخرة. فاللهم وفقنا لهداك والعمل برضاك. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم احفظنا في ديننا وفي دمائنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك اللهم من البخل والظلم والشح، اللهم نعوذ بك من الشرك، اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لك اللهم الحمد في الأولى والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.